فقد روي بناؤها من قبلنا وذاك عن أهل الكتاب أخذها. فهو النبي الهاشمي القرشي المكي صلوات الله وسلامه عليه، مجموع عمره 63 سنة، 40 منها قبل أن يوحى إليه، و23 بعدما أوحي إليه. نبئ بقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وذلك عندما كان يتعبد في غار حراء ويتحنث فيه كما في حديث الزهري عن عروة عن عائشة في صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، يخلو بربه جل وعلا في رمضان قبل أن يوحى إليه، ويذهب إلى غار حراء يتحنث فيه. وذور ومن أرسى ذبيرا مكانه فراق لبر في حراء ونازل، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فجاءه جبريل بأمر الحق وهو في هذا الوقت في رمضان في غار حراء، فضمه عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، إخبار لست بالذي يقرأ ويكتب، ما أنا بقارئ. فأرسله ثم ضمه الثانية فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالثة وغطه غطة بلغ منه الجهد ما بلغ، ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها صلى الله عليه وسلم ترتجف بوادره خائفا عليه الصلاة والسلام، حتى جاء خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأخبرها الخبر، وهو يقول زملوني زملوني، فزملته وغطته بالثياب حتى سكن وأخبرها الخبر، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتأمر بالمعروف وإنك لتصل الكل لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، وفي لفظ وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم جاءت به ابن عمها ورقة بن نوفل ابن عبد العزة بن أسد ابن أسد بن عبد العزة، فجاءت به إليه فأخبره الخبر، وكان رجلا قد تنصر يقرأ الكتاب رحمه الله. فلما أخبره بذلك قال هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. ثم قال له لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، قال ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وفعلا كان كما قال رحمه الله، رمته قريش عن قوس واحدة بعدما كان عندهم محب الاحتفاء والإكرام صلوات الله وسلامه عليه. فنبئ بقرأ، يعني نزلت عليه هذه النبوة بإقرأ، جاءه الوحي فصار نبيا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما رث عليه الوحي أنزل الله جل وعز بعد مدة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فجاء أمر الرسالة، أمره الله جل وعلا بالبلاغ بأن يقوم بهذا وأن يصدع به في قومه صلوات الله وسلامه عليه. قم فأنذر، والمدثر هو المزمل وهو المتغطي في ثيابه. أمره الله جل وعز بأن يقوم ويصدح بالدعوة ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكان منه ما كان أن رقى على سطح الجبل، تقى على جبل، ثم دعا قريش وقال: يا معشر قريش، بعد أن ناداهم بطنا بطنا، لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل خيلا تصبحكم أكنتم مصدقين مكذبين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: لعنه الله، تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فكانت هذه السورة تتلى إلى يوم القيامة ببيان حال هذا الرجل الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيذاء، واشتدت عداوته له، اشتدت أذيته له، لأنه عم، فكان الناس يصدقونه، كان يقول خلفه في المواسم: إن هذا ابن أخي وأنا أعرف به، لا تسمعوا له ولا تتبعوه إنه لكاذب. فكان هذا جزاؤه من الله جل وعلا. الحاصل أنه صبر يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بمكة 13 سنة. مولد هذا النبي كان بعام الفيل، على ما هو الأشهر، مولده كان بعام الفيل، ونقل الخلاف عن قليل 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين بلا تحول. لا بد أن تعرف هذا أيها المسلم عن نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا أقل ما يجب أن تعرفه في نسبه صلى الله عليه وسلم، وفي سيرته التي كان عليها قبل المبعث، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة قبل الهجرة 3 سنين، فصلى بمكة صلوات الله وسلامه عليه 3 سنوات، ثم أذن الله له بالهجرة فهاجر إلى المدينة وبقي بها 10 سنين، فكان المجموع 23 مضافا إلى 40، فمجموع عمره كله الشريف صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة. فتح الله على يديه من الخير الشيء العظيم، فتح الله على يديه من الخير ما لم يكن لنبي من الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة، بل إلى الخلق كافة، إلى الجن والإنس، بشيرا ونذيرا سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالم المراد به هنا الجن والإنس. مكث 10 سنين بمكة يدعو إلى التوحيد، ما جاء شيء من الشرائع بمكة إلا الصلاة قبل الهجرة 3 سنين، والباقي كله دعوة إلى التوحيد، وتقرير للتوحيد، وذم للشرك، وتحذير منه، وبيان سوء عاقبته، وبيان سوء عاقبة أهله ومآلهم عند الله جل وعلا يوم القيامة. وآمنت الجن به سبحانه صلى الله عليه وسلم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هؤلاء الجن هم الذين قال الله فيه في الأحقاف: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، طريق مستقيم، إلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض وليس من دونها أولياء. الآية. هؤلاء الجن هم الذين نقل الله جل وعلا إلينا إيمانهم وتعجبهم من هذا القرآن حينما قالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إلى آخر الآيات. آمنت به الجن وتعجبت من هذا القرآن، تعجبت منه واستحسنته وقبلته، ثم انطلقوا إلى قومهم منذرين، يقولوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآيات كما سمعها قبل قليل. فهو رسول إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن، وقد كان الرسول من قبله يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من خصائصه. قال جل وعلا مخاطبا الجن بهذه الشريعة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. فهذا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بعض خبره في أول مبعثه عليه الصلاة والسلام. وقبيح بطالب العلم خاصة ألا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف أحواله الشريفة ولا مواقفه المنيفة، ولا سلمه وحربه ولا مغازيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا سراياه ولا سنته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الأصل يجب على المسلم والمسلمة أن يعلم منه ما ذكر. وأما طالب العلم فيجب عليه ما لا يجب على عامة المسلمين، ويجب على العلماء ما لا يجب على طلبة العلم المبتدئين ولا على عموم المسلمين. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحواله وأخباره وأيامه وسنته عليه الصلاة والسلام، فينبغي لطالب العلم بل يجب عليه أن يهتم بها وأن يقرأها ويفهمها ويتأملها حق التأمل، فإنها تفيده في تعلمه في الصبر على العلم والخير والترقي فيه، وتفيده أيضا في سياسة الناس ودعوتهم وهدايته إلى الله تبارك وتعالى. فقبيح بطالب العلم ألا يعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو طالب علم الذي لا يعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تعلم سيرة نبيك فتعلم سيرة من؟ قبيح جدا بطالب العلم ألا يعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يقرأ فيها ولو كتابا مختصرا ويحفظ نظما أو نذرا، والنظم أسهل، حتى يعرف الصحيح وما لا يصح. فإن من لا علم عنده بالحديث والسنة والأسانيد فدخل في السيرة ما لا يصح، وجعلوه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بثابت، فتعلق به الذين لا علم عندهم فزادوا وتركوا الذي يصح مما يجب عليهم أن يأخذوا به. فإذا تعلم طالب العلم وحفظ كتابا وأدخله في السيرة عرف الصحيح وعرف الضعيف الذي لا يثبت، لأن السيرة تجمع، كتب السير تجمع. وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انكر، فلا بد أن تعرف يا أيها الطالب للعلم سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما عامة المسلمين فيكفي من يعلم هذا الذي ذكر، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأن له من العمر 63 سنة، هذه المحطة الثانية، أن له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 بعدها، وأنه قد قضى منها بمكة 13 وبالمدينة 10 سنين. والمحطة الثالثة أنه نبئ بقرى وأرسل بالمدثر وبلده مكة عليه الصلاة والسلام. والمحطة الرابعة أن الله بعثه بالتوحيد والدعوة إليه والنذارة من الشرك والتحذير منه والترهيب منه وإنذار الناس منه وتخويفهم منه ودعوتهم من البعد عنه، كما قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم الله جل وعلا وحده لا شريك له، والرجل فهجر أي الأسلام، وثيابك فطهر أي للصلاة والعبادة، والرجل فهجر وهي الأصنام فلا تدعوها من دون الله جل وعلا، ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، اصبر على أوامره حتى يظهر أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب على المسلم والمسلمة أن يعلمه، كل مسلم ومسلمة يجب عليهم أن يعلموا هذا القدر تحت كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن يقول محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا بد أن يعلم معها ما معنى محمد رسول الله الذي تقدم معنا بالأمس، تصديقه، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. ومن هو محمد رسول الله؟ وهذا عليه وعلى نبي عليه أفضل الصلاة والسلام، جاهد في الله حق جهاده 23 سنة حتى جاءه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضت عليه الفرائض بالمدينة، لم يفرض عليه شيء مع التوحيد إلا الصلاة، وذلك لأهميتها، لأنها ثانية الأركان في الإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فلعظمها فرضت في السماء، لم تفرض في الأرض، ولم يأتي بها جبريل عليه الصلاة والسلام، وإنما خاطب الله سبحانه وتعالى بها عبده ورسوله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. عرج به إلى السماء قبل الهجرة بنحو من 3 سنين، وتقدم إلى مكان لم يتقدم إليه أحد من خلق الله قبله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فوصل صلوات الله وسلامه عليه إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام عند الرحمن جل وعلا، من كذب بهذا فهو كافر بالله العظيم. وصل إلى مكانة عليا لم تكن لأحد من قبله من خلق الله قابلة، ملائكة ولا مرسلين، فوصل إلى موضع بينه وبينه فيه حجاب يسمع صريف الأقلام التي تجري بالكتابة مقادير الله جل وعلا، وخاطبه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة وفرضها على أمته 50 صلاة، فقبلها عليه الصلاة والسلام ونزل بها. فلما مر بموسى سأله ماذا قال لك ربك، فأخبره عليه الصلاة والسلام وأخبره بأمر الصلاة، فقال له ارجع فسأل ربك التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف، فحطت منها 5، وهكذا لم يزل يتردد بينه سبحانه وتعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام، جزاه الله عنا خيرا إذ كان السبب في التخفيف صلوات الله وسلامه عليه. 5 الآن انظروا كيف الناس يفرطون فيها، فكيف لو كانت 50؟ حتى فرضت 5، فقال جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، هي 5 وهي بأجر 50، فكل صلاة عن 10، الظهر عن 10، والعصر عن 10، والمغرب عن 10، والعشاء عن 10، والفجر عن 10، 5 صلوات أجرها عند الله بمقام 50. فرض الله هذه الصلاة في السماء اهتماما بشأنها وتعظيما لأمرها، فلا يجوز للمسلم أن يدع الصلاة، فمن تركها فهو كافر في أصح قولي العلماء، إن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر، وأما إن كان جحدا فهو كافر بإجماع العلماء جميعا. فالواجب عليك أيها المسلم أن تعرف هذا. والهجرة الآن الناس انتكس المفهوم عندهم فيها، الهجرة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى 13، وأذن الله له بالهجرة إلى المدينة دار النصرة دار الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بايعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين، العقبة الأولى والثانية، وكان عمه العباس يستوثق له منهم ويقول لهم تنصرونهم مما وتحمونهم مما تحمون منه نساءكم وأولادكم وإلا فدعوه، وهو بين قومه عزيز في أهله، فبايعه على ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر وهاجر معه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رفيقه في هجرة أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأرحم هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة وأشجع هذه الأمة على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مكث سنتين في الخلافة تعدل 20 عاما أو تزيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجزاه عنا وعن أمة محمد وعن الإسلام خير الجزاء. كان رفيقه في الرحلة في هذه الهجرة المباركة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال له يا رسول الله حينما كان في غار ثور والله لو نظروا إلى أسفل أقدامهم لرأونا. قال لا تحزن ما بالك باثنين والله ثالثهما يا أبا بكر. فرضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهذا الذي يكفره الشيعة الرافضة اليوم ويسمونه صنما لعنة الله عليه في الدنيا والآخرة. هؤلاء يطعنون فيه ويكفرونه رضي الله عنه وله المواقف الجليلة والمآثر العظيمة رضي الله تعالى عنه. اختاره الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فكان رفيقا له في الهجرة وكان من حبه لهذا النبي وتفديته له بنفسه كان في طريق الهجرة تارة خلفه وتارة أمامه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما بالك يا أبا بكر؟ قال إني يا رسول الله أذكر الطلب فأكون خلفك يعني إن جاء من يطلب وأراد أن يفتك بك فليفتك بي أنا وإني لأذكر الرصد وهو الذي يتقدم في الطريق يجلس ويختبئ ليفجأ الماشي وإني لأذكر الرصد فأكون أمامك صلوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رفعه الله هذه المنزلة بهذه المحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أبي بكر إن أمن الناس علينا في صحبته بنفسه وماله لأبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالهجرة فريضة وإن كانت قد انقطعت بفتح مكة فالتي انقطعت بفتح مكة هي الهجرة من بلد الشرك من مكة يوم أن كانت بلد شرك إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنصار والمهاجرين هذه انقطعت لكن الهجرة باقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها فليس من توبة وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذاك أن تطلع أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والكل قد شهد وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والكل قد شهد. فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد انقطعت التوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وهذه الهجرة هنا هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أي بلد للشرك ينتقل منها إلى بلد الإسلام. لا يعيش المسلم إذا أسلم بين ظهر المشركين. والآن للأسف كما قلنا بالأمس أصبحوا يتركون بلادهم أهل الإسلام أصبحوا يتركون بلادهم ويذهبون إلى بلاد الكفر ويقولون يهاجر ومهاجرين بلغة السياسيين الكذابين والصحفيين الجهلة الكذابين والإعلاميين الجهلة الكذابين. هذه ليست هجرة هذه فتنة وإنما الهجرة هي أن يفر المرء بدينه وإسلامه وإيمانه ونفسه وأهله أن يفر بهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. هذه الهجرة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله هذا هو المهاجر. أما أنت أن تخرج إلى بلاد الكفار إذا أدركك الموت هل أنت مهاجر يقع أجرك على الله؟ لا والله هذا في سبيل الدنيا نعوذ بالله من ذلك. فيبيعون دينهم بدينارهم ودرهمهم يحرصوا على تحصيل الدنيا فيذهب الدين وبعد ذلك أحياء كثير منهم يعود فقيرا فلا حصل دنيا ولا أسلم دينا. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. يمزق دينه يريد الدنيا فيفسد الأولاد ويتفسد الزوجة وربما فسده وربما ارتد وألحد عياذا بالله من ذلك. هذا لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفار إلا لحاجة ملحة ضرورية قصوى، كتجارة لا توجد عند المسلمين وبهم حاجة إليها، كطبابة يتعلم أو علم يحتاج إليه المسلمون ولا يوجد عندهم، فإذا يتعلم هو يرجع، أو سفيرا في بلده يذهب يبلغ السفارة ويعود، وهكذا. فالهجرة إنما هي من بلد الإسلام إلى بلد الشرك. قال جل وعلا إن الذين توفاهم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما الذي نراه الآن الهجرة من بلد الشرك من بلد الإسلام بلد الشرك، هذه فتنة. قال جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، شوف ظالمي أنفسهم، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم يسلمون سيسألون يوم القيامة، هذا الذين أقاموا في بلدهم وهم منه بعدما أسلموا، فكيف بالذي هو في بلد الإسلام الآن يذهب إلى بلد الكفر؟ الله أكبر، نسأل الله العافية والسلام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اسمعوا هذه الآية العظيمة، مأواهم جهنم وساءت مصيرا، هذا الذي أسلم وهو من أهل هذه البلاد المشركة فبقي فيها ويستطيع الهجرة، سمهم الله جل وعلا ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم. فهذا حال كل من بقي بين ظهر المشركين وهو يستطيع الهجرة. إن الذين توفاهم الملائكة ملائكة الموت ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، احتجوا بهذا ليسوا كذلك ليسوا صادقين. قال جل وعلا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجم فيها، فأولئك مأواهم جهنم، عياذا بالله من ذلك، وساءت مصيرا، لأنهم أقاموا بين ظهر المشركين وهم يقدرون على الهجرة، إلا المستضعفين حقيقة من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا. هؤلاء الضعفة، المرأة ضعيفة والأطفال ضعفاء، وإذا كان لهم أب فقير ضعيف أو أسر أو غلب على أمره أو روقب شدد عليه لا يستطيع، لا يعذرهم الله جل وعلا، أما من عداهم فلا يعذرهم سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنهم ويصفح. وبعثة هذا النبي كما قلنا بعثه الله للناس كافة، وافترض طاعته على الثقلين الجن والإنس، كما قال جل وعلا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وذكر الناس وليس المراد به الإنس فقط، وإنما ذكروا لشرفهم، فجنس الإنس أفضل من جنس الجن. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فذكروا لشرفهم، وإلا فالجن مخاطبون بنصوص الكتاب الأخرى التي سمعتموها في الآيات التي تلوناها. فبعثه الله جل وعلا إلى الناس جميعا للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولتسأل عن أصحاب الجحيم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إلى الناس أجمعين، إلى الخلق أجمعين، إلى الثقلين الإنس والجن، وأكمل الله به الدين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الدين هو بقية رسالة صلى الله عليه وسلم الباقية في عدد الأنبياء والمرسلين، فيقول إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي، يقول عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا إلا موضع لبنة فكنت أنا اللبنة وبي ختم النبيون، وفي لفظ وأنا خاتم النبيون خاتم النبيين، فبه تم البناء، وبه أكمل الله الرسالات، وبه علينا نحن أكمل الدين صلوات الله وسلامه عليه. اليوم يقول جل وعلا في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أمته ويشير بإصبعه إلى السماء ثم ينقصها إلى الأرض، يستشهدهم ألا هل بلغت، فيقول اللهم نعم، يقول اللهم اشهد.

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله نعم فبهذه الآية ونزولها في الذين ظلموا أنفسهم يا عبادي إن أرضي واسعة والبيناه. والمصنف رحمه الله ذكر هنا كلام البغوي رحمه الله، والبغوي تفسيره من أحسن التفاسير وأجودها وأجملها وأنفعها وأصفاها وأنقاها على اختصار، فينبغي لطالب العلم أن يعتني به فيحصل على تفسير القرآن من هذا الكتاب المختصر النظيف الذي ليس فيه شيء من بدع أهل الكلام، من بدع أهل الكلام، كتاب مبارك، كتاب عظيم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى تفسير ابن كثير فهو أوسع، ينتقل بعد ذلك إلى تفسير ابن كثير فهو أوسع، لكن الأول مختصر وطيب. قد كان أشياخنا يحثوننا كثيرا عليه، كان أشياخنا يحثوننا كثيرا عليه على أن نبدأ به، فليعتني به طالب العلم لأنه بعيد، لأنه بعيد عن الموضوعات الواهيات، وبعيد أيضا عن بدع أهل الكلام والمحدثات. فهؤلاء الذين أحدثوا وأدخلوا في التفسير ما لا يحمد، الله سبحانه وتعالى قد يسر لهذا الإمام في كتابه هذا أن طهره من هذه المحدثات، من هذه البدع، وحرره واختصره تحريرا طيبا جيدا يناسب أن يبتدئ به طالب العلم، يناسب أن يعتني به طالب العلم في ابتدائه، ويناسب أن يكون للطالب العلم الذي يريد أن يعرف إجمالا التفسير في وقت يسير. يقول البغوي في هذا الكتاب: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، نادهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي اطلعوا اخرجوا من مكة اذهبوا إليها فلا تبقوا فيها. فهكذا المسلم إذا أسلم ببلد الشرك فإنه ينبغي له أن يهاجر ويدخل بين المسلمين ولا ينضوي بين الكفار ويبقى بينهم وينضوي تحت لوائهم. وكان عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث عشرة بمكة لم يدعو إلا إلى التوحيد، فانظروا معشر الإخوة مكانة التوحيد وأهميته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لو تكلمت في الناس ثلاثة أيام تباعا لقام لك بعض السفهاء قال: التوحيد التوحيد توحيد توحيد، شوفنا مشركين. فهل النبي صلى الله عليه وسلم والآيات هذه التي تنزل عليه دائما وأبدا تذكر بالتوحيد وتحب عليه تحذر من الشرك وتنهى عنه، هل كانت تنزل على مشركين؟ كانت تنزل على سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، ويقرأها على خيار الناس سادات الصحابة رضي الله عنهم بعدما آمنوا. ومع ذلك جاء هذا التذكير بالتوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة لم يدعو إلا إلى التوحيد بمكة، ما دعا إلى شيء سواه، ما جاء من الشرائع بمكة شيء سوى الصلاة. وفي آخر الأمر قبل الهجرة بنحو من 3 سنين. فأمر التوحيد أمر عظيم، هو الذي ينبني عليه قبول الأعمال. إذا لم تأتي بالتوحيد فإنه لا فائدة للعمل الذي تعمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا كافرون. فالذي لا يقوم بأمر التوحيد ويعتني به يقع في الشرك، فالشرك محبط للأعمال، محبط للأعمال، كما أن الحدث مفسد للطهارة. فلا بد من الاعتناء بأمر التوحيد الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة لا يدعو إلى شيء سواه. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب وتسود بها العجم. فأمر التوحيد أمر عظيم. ثم بعد ذلك الشرائع إنما فرضت بالمدينة النبوية مهاجره عليه الصلاة والسلام، ففرضت بقية الشرائع، الزكاة والصوم، الصوم في السنة الثانية من الهجرة قبل بدر، فغزا بدر وهو صائم صلى الله عليه وسلم في رمضان، ثم الزكاة في العام نفسه ثانية من الهجرة في أصح قول العلماء، لأنه أخرجها عليه الصلاة والسلام بعد رمضان زكاة الفطر وهي من الزكاة. فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالمدينة، السنة الأولى يشأ فيها فرض الصيام في السنة الثانية، صام 9 رمضانات كلها في الصيف، ليس فيها رمضان واحد في الشتاء، كلها في الصيف صلوات الله وسلامه عليه. ثم فرض الحج، ثم الأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقية شرائع الإسلام كلها إنما فرضت بالمدينة. وأما مكة فكانت 13 سنة الدعوة فيها كلها للتوحيد، والمدينة كانت الدعوة فيها للتوحيد لكن نزلت الشرائع فيها، لأنه وجد المجتمع المسلم الذي يتدين ويتعبد، ففرضت عليها للعبادات يتقرب بها إلى الله جل وعلا. أخذ على هذا صلى الله عليه وسلم 10 سنوات صلوات الله وسلامه عليه، حتى أتم الله به النعمة وأكمل به الدين صلوات الله وسلامه عليه. فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. وأعظم خير دل الأمة عليه توحيد الله جل وعلا والإخلاص له، وأعظم شر حذر الأمة منه الشرك به سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأولى، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فحارب الشرك صلوات الله وسلامه عليه كبيرة وصغيرة، الذي ينقض أصل الإسلام والذي ينافي كماله. الشرك الأكبر ينافي أصل الإسلام، من فعله فهو خارج عن دائرة الإسلام، ولو قال لا إله إلا الله ما تنفعه. والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمال الإسلام، كأن يحلف بالأمانة ويحلف بغير الله جل وعلا، هذا من الشرك الأصغر. قول الرجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، هذا كله من الشرك الأصغر. ومع هذا الشرك الأصغر هو خطير، وقد ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يظهر، لأنه داخل تحت قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى العبد أن يحذر الشرك وأن يولي التوحيد اهتمامه ويعطيه جل وقته، ولا يسأم من القراءة فيه والمطالعة فيه. ولما أكمل الله به الدين وأتم به علينا النعمة اختار له سبحانه وتعالى الرحيل إلى جواره صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله به الدين، فالتحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وقد أخبر أصحابه بذلك حينما قال إن رجلا خير بين ما عند الله وبين ما في هذه الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فهم ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينعى إليهم نفسه وأنه اختار الدار الآخرة، فنزل به الوجع صلوات الله وسلامه عليه. وما هي إلا ليال، ثم التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فهو بشر رسول صلى الله عليه وسلم يموت كما يموت غيره من الأنبياء والرسل، وكلهم يموتون كما يموت الناس، فإنه قد قال الله جل وعلا له في هذا الكتاب

معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. الناس إذا ماتوا يبعثون، سبق الآية: ثم إنكم عند ربكم تختصمون. فالناس إذا ماتوا يبعثون ويجزون بما عمل، كل واحد سيجزى بما عمل، كما قال جل وعلا: منها خلقناكم، أي من الأرض، وفيها نعيدكم، أي في القبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. قال جل وعلا سورة العاديات: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. يوم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فبعثرة ما في القبور بإخراج الناس منها، ويحصل ما في الصدور مما خبئ فيها من المكنونات، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. وهو معنى قوله جل وعلا: ثم يعيدكم فيها، يعني في القبور، ويخرجكم إخراجا ببعثرة ما في القبور لتحصيل ما في الصدور مما كسبتموه وعملتموه. فليعلم المسلم أنه موقوف بين يدي الله جل وعلا، ومحاسب على كل ما يعمل صغيرا وكبيرا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله اللطف والمسامحة. فبعد هذا البعث: ثم لم ينقض الحديث ولكن بعد ذاك الوعيد والموعود، كما يقول الشاعر المتنسك النصراني شاعر بني تميم: أين عاد؟ أين نوح؟ أين منا القرون من قوم نوح؟ أين عاد من بعدهم وثمود؟ أين آباؤنا وأين بنوهم؟ أين آباؤهم وأين الجدود؟ سلكوا مسلك المنايا فباد، وأرانا قد حان منا الورود، بينما هم على الأسرة والأنماط أفرت إلى التراب الخدود. ثم لم ينقض الحديث ولكن بعد ذاك الوعيد والموعود، وطبيب أضحى يزور مريضا هو أدنى للموت ممن يعود. فإذا جعل العبد أصبع عينيه يوم الآخر أحسن في دنياه وصلحت له دنياه وآخرته، وإن وقف عن ذلك أفسد دنياه وفسدت عليه دنياه وآخرته عياذا بالله. فالناس بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، كل واحد سيوقف بين الله جل وعلا، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، فله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي يجزي الذين أساءوا بما عملوا وسيجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فعلى العبد أن يستعد لهذا اليوم ولا يغفل عنه إلا شقي، عياذا بالله من ذلك. والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان، لأنه إيمان باليوم الآخر وبما يجري فيه، ومن كذب به فقد كفر، ومن شك فيه فقد كفر أيضا. والله سبحانه وتعالى يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إعادة الشيء أيسر من ابتدائه، وقد فطر الله سبحانه وتعالى هذا الخلق وأبدعهم على غير مثال سابق، أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، فالذي يوجد أولا ابتداء من العدم ليس بعزيز ولا بصعب عليه ولا بعسير عليه أن يعيده بعد ذلك مرة أخرى ويعيد تركيبه. وأضرب لكم مثالا ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا اخترع شيئا وعرف ترتيبه ومواده ثم جاء العدو فأفسده عليه أو جاءت الحرب فدمرته، هل يصعب عليه أن يعيده مرة أخرى؟ لا يصعب عليه، لأنه هو الذي اكتشفه وهو الذي رتبه وهو الذي هندسه وهو الذي شيده وبناه، فالإعادة أسهل، الإعادة أسهل من الابتداء من الإيجاد الأول. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالإنسان في مخترعاته، فكيف بالبر جل وعلا في مخلوقاته سبحانه وتعالى؟ الإعادة أيسر وكله يسير على الله جل وعلا، لكن أراد أن يقرر لك أن الإعادة كما أنها عندك أيسر ففي حق الله من باب أولى. والله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. سينبئك بما عملت وذلك عليه يسير جل وعلا. فأين تذهب؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله اللطف والمسامحة والستر والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. وقد أرسل الله جل وعلا جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تقوم بهم الحجة وتستبين بهم المحجة وينقطع بهم العذر، يعذر الناس، يعذر الله سبحانه وتعالى، فلا أحد بعد ذلك يحتج من الناس. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، أقام هذه البراهين وأقام هذه الحجج علينا حتى لا يكون لنا عليه حجة سبحانه وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما من أمة إلا خلا فيها نذير كما سمعنا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أبو هذه الأمة، أبو البشرية الثاني صلوات الله وسلامه عليه. فإن الطوفان أهلك جميع من في الأرض إلا نوح ومن آمن معه صلوات الله وسلامه عليه. أولهم نوح، أول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم، وهو أول العزم عليه الصلاة والسلام. وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو خاتم النبيين، به الله ختم النبوة. وإذا ختمت النبوة فالرسالة من باب أولى. قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والشاهد قوله والنبيين من بعده، فأول الأنبياء والرسل نوح عليه الصلاة والسلام، والنبيون جاءوا من بعده عليه الصلاة والسلام، أرسلوا إلى قومهم. فإن نوحا بعدما حصل في الأمة في البشرية ما حصل من الشرك وتغيير التوحيد وانمحاء معالمه واندثار آثاره، بعثه الله سبحانه وتعالى، يقال بعد 10 قرون من آدم عليه الصلاة والسلام، إذ من خلق آدم إلى أن جاء نوح 10 قرون كلها كانت على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجمع غيره من العلماء والمفسرين التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى. فنوح أول الرسل بعد أن مضت 10 قرون بينه وبين أبيه آدم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فبعثه الله فهو أولى النبيين والمرسلين الذين بعثوا للنهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد والتصحيح للناس أمور عباداتهم ودعوتهم لله جل وعلا. ثم بعد ذلك استمرت هذه السلسلة المباركة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إلى أن ختم بهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. فصلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، والأمم كلها قد أعذر الله سبحانه وتعالى إليها وقد أرسل إليها الرسل كما قلنا من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الكفر بالله جل وعلا والشرك به، يأمرون بعبادة الله سبحانه وتعالى وينهون عن الكفر بالطاغوت وينهون عن الكفر بالله سبحانه وتعالى وعن عبادة الطاغوت، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو هذا الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما تجاوز العبد به حده، الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده المحدود له من الشرع من معبود أو متبوع أو مطاع، نسأل الله العافية والسلام. ثم نقل المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في تفسير الطواغيت وبيان من هو، فنقل عنه رحمه الله تعالى هذا التفسير، هذا المعنى للطاغوت: ما تجاوز به العبد حده الذي أمر به يتجاوزه إلى غيره من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثر لكن رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله كما قال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فخسر خسرا مبينا. هذا هو الشيطان والطاغوت الأول، لأنه أقسم على رب العزة والجلال قائلا قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإبليس لعنه الله يعرف ذلك فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال جل وعلا له: اذهب بعد ذلك وأنزله. قال له: استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. نعوذ بالله من ذلك. هذا هو رأس الطواغيت على الإطلاق، إبليس لعنه الله جل وعلا وطرده، والطرد هو الإبعاد عن رحمته سبحانه وتعالى. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويوم القيامة يتبرأ من الذين اتبعوه، يقول لهم: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما قد أشركتموني من قبل. وقال: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذه هي النهاية. فقل للذين يتبعون الشياطين من الإنس والجن الذين يوحون إليهم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لله حكمة في ذلك، يبتلي بهم من شاء من عباده سبحانه وتعالى، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هكذا أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه. فإبليس لعنه الله ورأس الطواغيت. والطاغوت الثاني: من عبد من دون الله وهو راض يحب أن يسجد الناس له ويحب أن يركع الناس له ويحب أن يعظمه الناس فيدعون فيه علم الغيب وأنه كما يحصل من بعض الممخرقين متصوفين الكذبة الفجرة الذين يزعمون أنهم ينظرون في اللوح المحفوظ وأن أتباعهم قد ضمنوا لهم دخول الجنة وأن من نظر فيهم نظرة دخل الجنة وأن وأن إلى آخره. فهؤلاء كذابون دجالون يفسدون على الناس دينهم ودنياهم عياذا بالله من ذلك. فهؤلاء في الحقيقة هم الذين يعبدون من دون الله وهم راضون بذلك، بل إذا لم يعظموا تعظيم العبادة غضبوا على من لم يفعل معهم ذلك، لا يرضى إلا أن تركع لها أو تسجد له أو تخضع له أو تأخذ يده وتقبلها وأنت ساجد أو راكع وتعيدها في مكانها وهو جالس كالحيوان الدواب ذوات الأربع. وهكذا هؤلاء من الطواغيت أيضا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، من عبد وهو راض هذا شيء، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا الطاغوت الثالث، يأمرهم بأن يعبدوه من دون الله تبارك وتعالى عياذا بالله من ذلك. ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت. الكهان هؤلاء طواغيت الذين يزعمون أنهم يعلمون المغيبات وأنهم يخبرون الناس بما في غد، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. خمس، من زعمهن فقد أعظم الله الفدية كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. ومنها من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفدية. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا بوحي الله جل وعلا، فكيف بمن دونه؟ الله جل وعلا قال له أن يقول قل لا أقول لكم، يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فالغيب من ادعى أنه يعلمه فهو كاذب ومن الطواغيت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على الغيب أحدا إلا من ارتضاه من الرسول فينزله عليه بالوحي، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلم بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم الناس أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. فالإخبار عما في غد عن طريق الأنبياء يختلف عنه عما يفعله الكهنة والكذابون العرافون، فإن أولئك يصدقون ولا يصدقون، يصدقون مرة ويكذبون مئات المرات. وأما الأنبياء فلا، في كل مرة يصدقون لأنهم لا يخبرون إلا بما جاءهم الوحي به وأعلمهم الله به سبحانه وتعالى. فلذلك يسلكه الله جل وعلا، يسلك هذا الغيب علم الغيب بالوحي الذي ينزله عليه من أيديهم من خلفه رصدا، ليعلم الناس أن هؤلاء مبلغون عن الله تبارك وتعالى. وهكذا من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت مع علمه بأن هذا حرام وأنه لا يجوز ويحب أن يحكم بذلك وليس له في هذا أي تأويل، هذا لا شك أنه من الطواغيت. من زعم أن هذا يسوغ له فقد كذب وهذا طاغوت، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ذلك لا تظن فقط في الملوك والحكام، من ذلك تخاطب الناس وتحاكمهم إلى زعماء القبائل والعشائر بالأعراف والسلوك المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما دعوا إلى شرع الله لم يقبلوا، وإذا دعوا إلى شيخ القبيلة قبلوا، إذا دعوا إلى شرع الله لم يقبلوا، وإذا دعوا إلى رئيس القوم قبلوا، إذا دعوا إلى شرع الله لم يقبلوا، إذا دعوا إلى المعظم فيهم الذي يجلونه ويرونه إماما أو عالما كما يزعمون وهو ليس كذلك، لكنه يعظمونه كما يعظم العالم وليس بعالم بل هو جاهل، قبلوا. فهؤلاء كلهم طواغيت، نسأل الله العافية والسلامة. والدليل قوله تعالى في هذا كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فنحن مأمورون بأن نؤمن بالله وحده لا شريك له ونخلص له العبادة ونكفر بالطاغوت الذي هو ما ذكرناه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومنهم هذه الرؤوس الخمسة الكبيرة وهي إبليس لعنه الله، ومن عبد من دون الله وراضي، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء الثلاثة الخمسة كلهم طواغيت، يجب الكفر بهم وعدم المسير إليهم ولا الاستجابة لهم ولا السماع لهم، لأن الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن أجاب هؤلاء الطواغيت فقد انقطع ولم يستمسك بالعروة الوثقى، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، الذي هو لا معبود حق من الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث كما ذكر المصنف: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا ختم به المصنف رحمه الله تعالى للحث على أن يؤخذ الإسلام بأكمله عبادة وأخلاقا وتحقيقا لهذا التوحيد الذي من فرط فيه فقد هلك، نسأل الله العافية والسلامة. رأس الأمر الإسلام، والإسلام والاستسلام لله بالطاعة. رأس الأمر والإسلام والاستسلام لله، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. فأن تأخذ بهذا الإسلام وأن تستمسك به وأن تعتصم به وأن تقوم به فتفلح في الدنيا والآخرة. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام، والعمود إذا سقط سقط البناء. أما ترى الفسطاط هذا عندما يسقط منه الركن هذا انهدم؟ لا شك الفسطاط إذا سقط ركنه انهدم، وهو العمود الذي في وسط الخيمة، فالفسطاط والخيمة، فإذا سقط العمود الذي في الوسط طاحت الخيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير. وذروة سنامه، سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، لأن فيه عزة للإسلام ولأهله، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يراجعه عنكم، لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فلا تزال الأمة قوية مرهوبة الجانب ما أعلنت الجهاد في سبيل الله وقامت بالجهاد في سبيل الله ومحاربة أعداء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإن هي فرطت في ذلك وركنت إلى الدنيا سلط الله سبحانه وتعالى عليها عدوها، وسلط عليها من يسومها سوء العذاب، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم وأباءنا أباءنا وأباءكم وأمهاتنا وأمهاتكم وذرياتنا وذرياتكم وأزواجنا وأزواجكم كل شر وكل بلاء ومكروه وكل فتنة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة منها. كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ورضي الله عن المؤلف ورحمه وغفر له وجزاه عنا أعظم الجزاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بلاد شنقيط فأنا لم أزرها، ما رأيتها، ولكن عندي شيء من أخبارها. وفاتنا الشيخ الأمين رحمه الله وغفر له وأعلى في الجنة درجته صاحب أضواء البيان، ما أدركناه رحمة الله عليه. وقد لقيت منهم الشيخ عدود رحمه الله، وكان من خير ما رأيت، خير من رأيت رحمه الله تعالى، علامة جليلا رحمة الله تعالى عليه، قد ترك علما طيبا فإن شاء الله ينتفع به. ومن أعظم ما ترك وأحسن ما ترك كتابته على مختصر خليل التكميل والتسهيل رحمه الله تعالى، كنت قد اجتمعت به مرات وتطارحت معه الحديث رحمه الله، فوجدت عالما بحرا رحمة الله عليه، كنت قد قلت فيه بل بينت ذلك بعض إخواني وأبنائي، سرى حبكم في القلب قبل اللقاء بك، فلما التقينا زاد في القلب حبك. فوالله ما أبصرت شيخا وعالما أتى وحده في مجلس العلم واتكى، ولكنني أبصرت حفاظ أمتي جميعا، أعلام أمتي جميعا، وحفاظ العلوم بشخصك، إلى آخر ما قلته فيه نسيته الآن رحمة الله تعالى عليه. وما أعرف بلاد شنقيط من بعده، ولكن من خير من أعرف الشيخ أحمد ولد مرابط، الشيخ أحمد ولد مرابط أظن هو المفتي الآن، هو كذلك نعم، فالزموه استفيدوا منه، فإنه رجل فاضل، وقد شهد له الشيخ حدود الشهادة العظيمة في بعض تقاريره، وهو كذلك وقد جلست معه كرات ومرات وكرات تكررت بيني وبينه، فوجدت الرجل فاضلا فاضلا عالما، فأنا أوصي بأن يدرس عليه، هذا الذي أعرفه، ومن عداه لا أعرف. ورحم الله امرأة انتهى إلى ما علم وانتهى إلى ما سمع، هذا الذي أعلمه. وليعلم أن العلم يحتاج إلى صبر، وليعلم أن أمر العلم لا يهبك كله أو بعضه إلا إذا وهبته كلك ونفسك كلها ووقتك كله واجتهدت في تحصيله، فإن حصلت وصلت، وإن فرطت انقطعت. نسأل الله جل وعلا أن يصلنا وإياكم بحبله، وأن يرزقنا وإياكم الاعتصام بدينه، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. نختم اللهم اجزي شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذا الشرح الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبله منه، وأن يجعله ذخرا له ولوالديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين.